ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا رب وتوفنا مع الأبرار. إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا معا أبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا the فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم.